وأنخبركم أنه سوف تقام غدا الجمعة في جامع مصنع الجبس في طريق الخرج صلاة الغائب على فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله. نرجو منكم ومن الحاضرين الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة وذكر شيء من سيرتي وتعريفي بحياتي للحضور، فالغالب فيهم لا يعرفه جيدا. غفر الله لنا ورحمه، غفر الله لنا ورحمه وإياه. أخونا الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواص أهل العلم، فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة ورد على البريروية الوثنية ورد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال، فهو مجاهد رحمه الله، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في الباكستان وغيرها، وهو يتجول للدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام، فله مآثر جميلة ومؤلفات قيمة نافعة، فرحمه الله وأكرم مثواه. نعم جامع هنا، وإذا صلي عليه وسلم أخرى فلا بأس. نعم.